ازيكم يا حبايبي؟ انا نسيت كل يوم بنسى اقول لكم على فكره، انا بحبكم قوي بجد. الوحيده اللي اتكلمت وانا كمان وحشتوني وزعلانه قوي ان النهارده اخر يوم، تعرفوا كده؟ زعلانه وانتوا كمان زعلانه؟ احنا كلنا كلنا زعلانين، بس ان شاء الله على موعد بلقاء تاني ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله نعمل لكم دوره كمان ان شاء الله بامر الله قبل عيد الاضحى، بقى ناخد بقى عيد الاضحى وهنعمل ايه فيه وهناكل لحمه ولا لا وكده، ماشي؟ ان شاء الله بامر الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغني واياكم. طيب يلا نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي ازيكم يا شباب؟ رجال. احنا النهارده بقى المفروض هنخلص، بس انا النهارده المفروض قبل ما ابدا انا عايزه الاول اتكلم عن الصلاه الاول قبل ما ابدا علشان نشرح الصلاه كويس وناخد اجرها كده ان شاء الله. وبعدين انت بتعرف تصلي كويس 100 100؟ يعني مفيش غلط او مفيش هفوه يعني؟ طب ماشي مش مشكله بقى، يعني ايه استزيد، يعني خد الزياده وخلاص، تمام؟ فهنعرف النهارده ان شاء الله ازاي نصلي تمام، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا كما رايتموني اصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ يعني المفروض نصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالظبط، خلاص؟ ولا نروح يمين ولا نروح شمال ولا نعمل حاجه مختلفه ولا نقول ايه طب هو ايه المشكله يعني اما اعمل كده؟ لا خلاص، احنا عايزين نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. امبارح المفروض خدنا ايه؟ الوضوء. النهارده هناخد ايه؟ الصلاه، خلاص كده؟ طيب تعالوا بقى كده نتعلم الصلاه كده نشوف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ازاي. اول حاجه الاول مش مشكلة. خلاص دي أول حاجة يا حبايبي. النية. النية. يعني إحنا قلنا النية نقولها فين؟ القلب. ماما. النية محلها إيه يا حبايبي؟ القلب. كنت أنا جواها معايا حواليش الجمبري. لا مش كده. يبقى النية محلها إيه؟ القلب. تمام، يبقى أنا بنوي إن بقلبي كده إن أنا رايح إيه؟ رايح أصلي خلاص وأروح أتوضأ وبعدين بدخل أول ما باجي أصلي بقى يا شباب. بكبر تكبيرة الايه؟ الاحرام. الاحرام يعني ايه احرام؟ ليه نسمي تكبيرة الاحرام؟ ها؟ فرشة كده عشان اجيبها، ها؟ ليه؟ عشان تردد. لا اسمها تكبيرة الاحرام عشان بحرم على نفسي اي حاجة في الدنيا، بحرم على نفسي الاكل، بحرم على نفسي الشرب، بحرم على نفسي الكلام، بحرم على نفسي النوم، بحرم على نفسي الحاجات دي كلها، صح ولا لا؟ يعني كل الحاجات دي مبقاش ينفع اعملها، فاسمها تكبيرة الاحرام، خلاص؟ يبقى ما ينفعش بقى عشان انا بحرم على نفسي كل الحاجات دي ادخل في الصلاة واقعد بقى ابص الساعة عشان الماتش. ينفع؟ لا. لا يا اي شباب بقى بيصلوا كده ينفع؟ الحمد لله يبقى احرام يعني ايه؟ بحرم على نفسي كل حاجه بفكر فيها في الدنيا او كده، تمام كده؟ بدخل بقى خلاص بقول ايه؟ اقول تكبيره الاحرام دي ازاي؟ يعني ارفع ايدي ازاي؟ خلاص؟ او ازاي؟ كده في عاملين كده؟ طب ماشي خلاص خلاص. بص بقى بص. النبي صلى الله عليه وسلم انا ماليش دعوه بقى ايه انا بعمل ازاي ولا خالتي بتعمل ازاي ولا ماما بتعمل ازاي، انا ليا دعوه لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ازاي؟ كان يضع كفيه ها بحذ ايه؟ منكبيه، يعني ايه الكتاب يعني كده خلاص، او ايه؟ احسن يا ادم يا اما عند الاذن كده خلاص كده؟ يا اما كده يا اما ايه؟ كده بلاش بقى كده. ينفع كده؟ في بقى كده حبايبي بقى بيدخلوا يعملوا كده كده. لا ما ينفعش يا حبيبي. ما ينفعش يا كابتن. لا. كده كده كده كده. لا دي كده لا. بلاش الراحة دي. ماشي؟ خلونا بقى ايه نصلي بقى ايه كده بتقلي الله اكبر واقولها ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر طب بلاش ايه الله اكبر بلاش تتحضر بقى انا بقعد اتصور انا بتحضر بقى بلاش الله اكبر دي لا الله اكبر قول معايا الله اكبر خلاص تخافي في الصلاه في حاجه اسمها دعاء الاستفتاح انا مش ماسكه مايك لو سمحتوا يا جماعه انا اسمه ايه دعاء الاستفتاح ايه طبعا انا تفتكر نيجي بكره ان شاء الله دعاء الاستفتاح يا شباب في صيغ كتير قوي ليه خلاص لكن انا هقول لكم على صيغه مختصره خالص خالص اللي هي سبحانك اللهم وبحمدك قولوا معايا سبحانك اللهم وبحمدك تاني سبحانك اللهم وبحمدك انا بعد ما هقول الله اكبر بقى وقفه وقفه كده صلبه ظهري كده شويه هعمل كده لا كده لا اوقف عامله كده كده كده ما ينفعش لازم اقف ايه ريت كده طيب مستقيمه كده خلاص وايه وعامله ايدي كده تمام واقول ايه الله اكبر وبعدين اقول ايه سبحانك اللهم وبايه وبحمدك ابدا اقرا بقى همسك ايدي على ايدي ازاي بقى يمين على الشمال يمين على الشمال فين على الصدر فين الصدر انا هقول لك صدر انا بقى زي البنات ان هم بيشتكوا ان دي صدرهم فبيعملوا كده ما ينفع لا ينفع دي كده لا او ينفع ايه عند كده اصل ينفع لا يبقى مثلا واكل وده انفع واضح صوت عايزه يعني ينفع لا انا الصلاه اصلي كامله صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احط ايدي فين على صدري كده ها واحط ايدي فين في النص كده ايدي الشمال اهي وفوقها ايه ايدي اليمين خلاص كده اهي محطوطه اهي وابدا اقول ينفع تمام ما ينفعش ها ما ينفعش كده لا ليه انت قلبك وجعك؟ لا طب اللي يعمل كده ها ها يبقى كده في النص كده خلاص كده وكمان النبي صلى الله عليه وسلم ادي صوره من الصور ادي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم ايه كمان ها يقبض بايده اليمين دي على الحته دي دراعه كده يمسكها كده يقبض ركزوا معايا يقبض كده عشان لما تشوف حد في الصلاه بيصلي ما تقولوش انت بتصلي غلط لا كان بيصلي كده صلى الله عليه وسلم كان يمسك كده كده او كده او كده شوفي نفسك تصلي كده كده مربع هو كان بيصلي كده يبقى انا معايا ثلاث اشكال للايد يا اما كده ها يا اما امسك دي كده كده يا اما كده خلاص كده الاقي بقى ان شاء الله حد في الصلاه يعمل لي كده شابس والمحشي عامل عمايل خلي بالك انت كده بقى ايه بتنامي طب انت حره لا بتنامي اللي حواليك بتلاقي كل الصف بتقولي كده انا محشوده وانت يا حاجه متقله في الاكل بس ما ينفعش وانا بتجاوز وانا في الصلاة هتجاوز كده ما ينفعش زي ايه الاكل ده ها لما الاكل ينفع طب التاني غلبني اجل انا مش بس ماني صوت افرضه غلبني المتوبة انا عايزة اتساءل يعني اعمل ايه يعني ها احط ايدي على تاني لغاية ما ايه ما اخلص خلاص او ادفعها يعني ايه ادفعها ما افتحش بوقي ما افتحش ايه بلاش بقى ايه ان هو ايه المصيبه اللي انت بتعملها دي بلاش المصيبه دي يعني كده خلاص بلاش دي خلاص كده يبقى هيخرج كده او كده او كده لا لو عطست عادي يبقى عطست عني لو عطست على حد يعني اعمل كتاب يعني خلاص طيب ماشي خلاص كده يا شباب خلاص كده يا جماعه هبدا اقرا الفاتحه وانا بقرا الفاتحه بقى يا شباب ها نقرا بقى الفاتحه ايه احنا بعد ما نقراها ازاي بنقراها كده بص احنا هنقول الحمد لله امين لا امين رب العالمين. ربنا هيرد عليكي ويقولي ايه؟ حمداني عبدي. ايه؟ حمداني عبدي. يعني عبدي انت، انت اسمك ايه؟ انت عبدي اسمك يوسف؟ ربنا سبحانه وتعالى هيقول ايه في الملأ الاعلى؟ حمداني يوسف. حمدتني فلانة. خلاص؟ الرحمن الرحيم. اثنى علي عبدي. ها؟ يعني ايه اثنى علي؟ يعني مدحني يعني. خلاص؟ يعني انا بقرا بستنى وكاني بستنى ايه؟ ربي ده سبحانه وتعالى. بلاش بقى الصلاه اللي هي ايه؟ امين. ربنا ولك الحمد. خلاص ربنا ولك الحمد. الله اكبر. وانا بقى نزل سجود؟ الله اكبر. خلاص يبقى وانا طالعة وانا نزل الركوع برفع ايدي، وانا راجع من الركوع برفع ايدي، وانا نزل السجود ما ارفعش ايدي. ارفع ايدي؟ ما ارفعش ايدي. انزل بقى ها هيقول الامام الله اكبر، اقوم انا نزل وانا بقول الله اكبر، اقوم نزل. اسجد ازاي بقى؟ لا بلاش الافتراش قوي ده، ما تبقاش دراعات ايه نايمه، ما يبقاش كده. لا ما تنطحش على الارض كده ودراعات على الارض. لازم دول يبقوا مش ملامسين الارض، دول يبقوا فوق خلاص، عشان ما تبقاش نومتي زي نومة الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده يبقى دراعتي دي، دراعاتي دي ما تبقاش نايمه على الارض، لا ابقى رافعاها على الارض خلاص. واسجد اقول ايه في السجود؟ سبحان ربي الاعلى. طب وانا امبارح اول امبارح خدت الدعاء يبقى ادعي وانا فين؟ وانا ساجده، عشان كده السجود لازم ياخد وقته معايا، مش اسجد كده لا، اسجد بتأني تمام، واسجد بتأني وادعي في الدعاء في السجود. اللهم ارزقني، اللهم اجبرني، اللهم اعطيني، يا رب نجحني خلاص تمام. هقوم بقى من السجود اول مره الله اكبر وهقوم اعمل القعده اللي في النص دي مهمه جدا، ما كلهاش، لازم اقعد فيها بتأني، لان القعده دي الله سبحانه وتعالى قال لي ان انا فيها ادعي لمين؟ لنفسي. اقول ايه؟ اللهم اجبرني وارزقني وعافيني واهديني. اجبرني يعني ايه؟ يعني مثلا لما حد يبقى مزعلني قوي قوي ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي يقول لي، زي ما يكون بيقول لي ايه ما تزعليش، يعني يجبر كسري، يعني عارفه كده الواحد لما بيبقى مكسور فبيروح لحاجه اسمها ايه المجبراتي قبل الدكاتره وكده، فكان في حاجه اسمها المجبراتي. يعني ايه المجبراتي؟ يعني بيحط كده خشبه ويحط حواليها كده شويه ربطه كده وبتاع فيجبر الكسر، يجبره يعني ايه يطلعه يعني خلاص تمام كده. طيب هقعد بقى القعده اللي ما بين السجدتين دي، وبعدين هنزل ايه اسجد تاني، وبعدين ايه اسجد ايه تاني، وبعدين هقوم بقى خالص ها، وبعدين هقوم بقى خالص ايه ارفع تاني خلاص كده. لو السجده ما بين ركعتين وركعتين طبعا هقعد واقول التشهد خلاص. يلا نقول التشهد مع بعض كده. ما هو ده الدعاء اللي بعديه؟ لا اللي هو الدعاء اللي هو بتسلم فيه قبل ما تسلمي، اللي هو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من جهنم واعوذ بك من فتنه. ده طبعا قبل ما تسلمي بقى، احنا بنقولهم بس الحروف خلاص كده تمام. ماشي يا شباب؟ طيب خلاص قلنا بقى التشهد ماشي، وانا بقى ايه خلاص احنا كده خدنا كل حركات الصلاه تقريبا ها، وانا بقى بقول التشهد ها، وانا اولا وانا بتضيع وانا بسلم ماشي، ما سلمش كده لا يا مستر والله كلام الكبار كمان يا جماعه، عشان احنا بس بنشوف في رمضان بعرف ان في حاجات كتير خلل في الصلاه، ما اقعدش اعمل كده، هي واحده واللي وراكي يشوف خدي، يعني ايه دي تبان اللي ورايا تبان ازاي على الاخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. ها؟ ما عرفتش كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كده؟ ده انا كده بهش ازاي كده؟ لكن اسلم ازاي؟ كده انا بقول لكم كده. اللي وراك يشوف ايه؟ يشوف خدي. وفي كل حركة من الحركات بعد ما انهيها حاضر يا مجد. اعمل ايه؟ حتى تستقر اعضائي. يعني انا رفعت من الركوع. ما تستعجلش، مستعجلين على ايه؟ مستعجلين على ايه يا شباب؟ الصلاة كل اللي انت بتفكر فيه او اللي انت بتفكري فيه ونفسك تعمليه في ايدين الملك، وانت واقفه ما بين ايدين الملك، فلو احسنتي الوقوف بين ايدين الملك، الملك هيديكي كل اللي نفسك. خلاص يا شباب هكذا بقى الكبار يا اخوات، عشان احنا خلاص داخلين على رمضان. الصلاة ما بيبانش طبعا في الصلاة علشان بعد ورا الامام، عارفين بقى بيبان في ايه؟ في التكبير. لماذا نتعجب؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وحس بيها بتنزل على قلبي. والله لو حسيتي بكل سبحان الله بتحييها، سبحان الله في خلقه، سبحان الله بنزهه عن كل نقص، سبحان الله ما منعني من شيء لبخل، سبحان الله ما قدر عليا كده ليعذبني ابدا، سبحان الله بنزهه. الله اكبر، هو اكبر من كل شيء، الله اكبر من مشاكلي، والله اكبر من عيالي، والله اكبر من الحاجه اللي عايز اعملها بعد الصلاه، والله اكبر من الحاجه اللي ضايعه مني وما بفكرش فيها غير في الصلاه، والله اكبر. لذلك بقول لكم دعوه الى التأني في الصلاه، اللي بتشتكي مفيش خشوع في الصلاه، ما هو بما كسبت ايدينا ويعفو عن كثير. ليه؟ مقابله ربنا لينا ومقابله مقابلتنا للملك جعلناها اهون لقاء في حياتنا. بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه، عايز اخلص عشان اشوف اللي على النار، عشان اطفي على البوتاجاز، عشان اعمل مش عارفه ايه، عشان اخلص ايه؟ لا، يا قلبي ما بين يدي الملك، فانتبهوا انتبهوا، ما عند الله